فقد قنا في سنة 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر جماد الأولى، وفي سنة 2000 من الميلاد، 25 من شهر يونيو الموافق اليوم السبت، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله، في ذكرى 40 المرحوم الحاج توفيق الأمير محمود عام. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. نعم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هنيئا له. نعم. يطاف عليهم بصحاف الذين آمنوا بآياتنا وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف لا أنفس وتلول عيون وفيها ما تشتهيه لا وتلذ العين وأنتم فيها خالدون أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Thank you. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوعدتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون مجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أغرموا أمرا فإن بلى ورسلنا لديهم يكتبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان كان للرحمن السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون والذي في السماء

الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سألتهم من خلقهم ليقولن الله سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون فأنى يوفكون فأني يوفكون فأني يوفكون وأن سألتهم خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله نعم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فسوف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فسوف تعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب إنها فسوف يعلمون وقيله يا رب إنها فسوف يعلمون وقيله يا رب فيعلمون وقيله يا رب إن وقل سلام فسوف يعلمون عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل شيء يسبح بحمد الله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والباطن. شيء عليم. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لقارئ العالم المسلم.